حكم بالعز وخيصه ودرس به إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في شرح ابن أبي العز عليه رحمة الله لمتن الإمام الطحاوي رحمهم الله جميعا، ووصلنا إلى انتهينا من باب الحوض ووصلنا إلى باب الشفاعة. وصلنا إلى باب الشفاعة. باب الشفاعة هو من الأبواب المهمة في أبواب المعتقد، لأنها له تعلقان. باب الشفاعة له تعلقان: تعلق بالإيمان باليوم الآخر، وهذا في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم التي تكون في الآخرة، الشفاعة العظمى التي يبعثه الله عز وجل بسببها مقاما محمودا كما سيذكر المصنف. وله تعلق أيضا بباب توحيد العبادة، وذلك أن كثيرا من أهل البدع الذين غلوا في هذا الباب، في باب الشفاعة، أثبتوا الشفاعة لبعض المخلوقين وجعلوهم وسائط بينهم وبين الله عز وجل. فالكلام في هذا الباب يكون في هذين الجانبين: من جهة تعلق هذا الباب بأنه مما يجب الإيمان به في اليوم الآخر، وأنه أمر جعله الله عز وجل للأنبياء والملائكة والصالحين والشهداء، ومن باب أنه متعلق كما ذكرت بتوحيد العبادة، بتوحيد الألوهية. قال المصنف: بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله: والشفاعة التي ذكر كما روي في الأخبار. قال الشارح رحمه الله: الشفاعة أنواع، منها ما هو متفق عليه بين الأمة، ومنها ما خالف المعتزلة ونحوهم من أهل البدع. النوع الأول الشفاعة الأولى وهي العظمى. قبل أن نذكر أنواع الشفاعة لابد أن نعرف ما هو معناها في اللغة وفي الاصطلاح. ما معنى الشفاعة في اللغة؟ الشفع ضد الوتر. الوتر هو ماذا؟ الواحد. فالشفع في اللغة هو الضم والجمع. سمي الشفيع شفيعا لأنه ينضم إلى غيره في مسألته، لأن الشفاعة في الاصطلاح هذا هو معناها. الشفاعة في الاصطلاح معناها التوسط للغير لجلب نفع أو لدفع ضر. أنت تتوسط للغير لجلب نفع أو لدفع ضر، صحيح؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله عز وجل على لسان نبيه ما شاء، من يشفع شفاعة حسنة يكون له نصيب منها. فالشفاعة تجوز في كل أمر مباح لم يرد عليه دليل بالمنع من الشرع. فالتوسط بالغير لتحصيل منفعة أو لدفع ماذا؟ لدفع مضرة. قد يكون مظلوما مثلا، فأنت تتوسط لرجل صاحب جاه ومنصب لكي يرفع عنه هذا الظلم، أتتوسط له لجلب نفع، واضح؟ لكي يعمل مثلا في وظيفة ما أو غير ذلك. فهذه الشفاعة شفاعة محمودة، وهي مما يسمى أيضا عند أهل العلم أحيانا يسمونها بذل الجاه. بذل الجاه، لأن الجاه هو المنزلة. الجاه هو ماذا؟ هو المنزلة. المنزلة يعني مثلا شخص له جاه عند هذا الأمير، فيشفع لك لتحصيل منفعة من هذا الأمير، أو يشفع لك لدفع مضرة وقعت عليك. لكن للفائدة، يعني طالما أننا ذكرنا مسألة بذل الجاه، هذه الشيء بشيء يذكر، هل يجوز أخذ الأجر على بذل الجاه؟ يعني قلنا إن الشفاعة مشروعة، وأنه ينبغي للإنسان أن يشفع لأخيه إذا استطاع أن ينفعه بشيء. لحديث جابر عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه بشيء فلينفعه. أي شيء، وأدخل في هذا لأن هذا شيء نكرة في سياق الشرط، تفيد ماذا؟ تفيد العموم. فينفعه بأي شيء، ينفعه بالشفاعة الحسنة أو غير ذلك من أبواب النفع. فهل إذا نفعت أخاك، إذا كان لك جاه ومنزلة عند هذا الأمير، وتوسطت لشخص في دفع ظلم واقع عليه أو في تحصيل نفع ليس ممنوعا منه شرعا، يجوز أن يأخذ نفعا من هذا الأمير كمال أو غير ذلك، هذا التوسط هل يجوز لك أن تأخذ أجرا عليه أم لا؟ الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يجوز أخذ الأجر على بذل الجاه. على بذل الجاه، واضح؟ إلا إذا تكلف في هذا السعي. يعني لو كنت مثلا تضطر أن تسافر لكي تشفع لهذا الشخص، في هذه الحالة يجوز أن تأخذ مثلا تكلفة الصفر، تأخذ ما تكلفته فقط، لكن لا يجوز لك أن تقول لو ستتوسط لك عند فلان بشرط أن تعطيني كذا. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، وهذا ليس موضوع بسط المسألة، ولكن فقط أردت أن أشير إليها أن الشفاعة التوسط عند الغير لجلب نفع أو لدفع الضر. هذه حقيقة الشفاعة. طيب ما الحكمة من الشفاعة؟ قبل أن نذكر الذي يذكره المصنف في موقف الطوائف الذين خالفوا أهل السنة في الشفاعة، ما الحكمة من الشفاعة؟ إذا أردنا أن نفهم الشفاعة التي جعلها الله عز وجل لبعض خلقه من الملائكة والنبيين والمؤمنين، ما الحكمة منها؟ لماذا جعل الله عز وجل الشفاعة سببا لمغفرة ذنوب أقوام ولإخراج أقوام من النار ولرفع درجاتهم في الجنة كما سنرى في أنواع الشفاعة؟ ما الحكمة في هذا؟ الحكمة في أن الله عز وجل مثلا جعل شفاعة للمؤمنين أو للأنبياء، لماذا لم يغفر الله عز وجل لأهل الكبائر ابتداء بدون أن يجعل شفعاء؟ الحكمة في هذا شرف للمؤمنين، شرف للشافع الذي يشفع، هذا شرف ومنزلة له. فالله عز وجل أراد أن يعلي قدر بعض الناس كالأنبياء والصالحين والشهداء والمؤمنين والملائكة، فجعلهم شفعاء. جعلهم ماذا؟ شفعاء. ولكن هذه الشفاعة لها شروط كما تعلمون، لابد من الرضا عن المشفوع له، ولابد من إذن الله عز وجل للشافع كما تعرفون وكما سيأتي. فإذا توفرت هذه الشروط أذن الله عز وجل في الشفاعة. إذا الشفاعة سبب شرعي، الشفاعة سبب ماذا؟ شرعي. يجوز التوسل بهذا السبب الشرعي لمغفرة الذنوب، لرفع الدرجات في الجنة، نسأل الله أن يجعلنا من أهلها، وهكذا. فإذا الشفاعة سبب ماذا؟ سبب شرعي جعله الله عز وجل لحكمة، وهي ماذا الحكمة كما ذكرنا؟ وهي ماذا؟ وهي إظهار فضل الشافع. أيضا هناك حكمة أخرى، وهي أنه جرت عادة الملوك، ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. هذه الشبهة التي يستدل بها القبوريون، هم يقولون لكننا نعكسه عليهم، هم يقولون جرت عادة الملوك أنهم لا يقضون حوائج الناس إلا عن طريق وسطاء، أنت تذهب إلى الوزير فتسأله حاجتك من الملك، فالوزير يتوسط لك عند الملك. فلذلك نحن ندعو، هكذا يقول القبوريون والمشركون، يقولون نحن ندعو ماذا؟ ندعو هؤلاء الوسائط من دون الله عز وجل. نحن نعكس عليهم هذه الشبهة ونقول الله عز وجل لن يجعل بينه وبين خلقه وسائط، بل أمر عباده أن يعبدوه وأن يدعوه، وأخبرهم أنه أقرب إلى أحدهم من حبل الوريد، ولكن جعل شفعاء ولم يجز لنا أن نسأل هؤلاء الشفعاء أو ندعوهم من دون الله عز وجل ولكن أجاز لنا أن نتوسل في قضاء الحوائج إلى الله عز وجل بدعاء هؤلاء الصالحين والشفعاء في حياتهم، كما سيأتي معنا من أنواع الشفاعة أن تقول للصالحين أدعوا لي. ها؟ هذه الشفاعة. لم نقل الشفاعة هي التوسط لجلب منفعة أو جلب أو دفع مضرة، فعندما تقول لشخص أدعوا لي هذه شفاعة مشروعة أو ممنوعة؟ هذه شفاعة مشروعة، واضح. كذلك عندما تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك النبي صلى الله عليه وسلم وأن يشفع فيك الصالحين، تقول اللهم شفع في نبيك، تدعو الله عز وجل، ليس تدعو النبي عليه الصلاة والسلام، لأن النبي قد مات وسنتكلم على هذه المسألة. تدعو الله عز وجل أن يشفع فيك الأنبياء أو يشفع فيك الصالحين أو يشفع فيك الشهداء، هذا أمر مشروع. لكن مثلا هل يشرع أن تدعو الله عز وجل أن يشفع فيك فلانا بعينه؟ تقول اللهم شفع في مثلا فلان ممن لم يشهد له الشرع بجنة ولا نار. الجواب لا، يعني لا يجوز مثلا أن تقول كما قد يفعل هذا بعض الناس، مثلا شخص تحسبه أنه من المجاهدين وأنه قد يكون من الشهداء، فتقول له إذا استشهدت فاشفع لي. هذا لم يكن من هدي السلف، لأنك لا تدري اشفع لي في الأخير عند الله عز وجل، لأنك لا تدري هل هو إذا مات سيموت على التوحيد أم لا، وهل إذا مات سيوافي على الإيمان أم لا. فلذلك طلبك منه هذا أن يشفع لك في الآخرة هذا أمر ممنوع، لأنك لا تدري ما توافي عليه. لكن الآن لك أن تتوسل بدعاء، تقول له أدعو لي، واضح. نعم. فهو سيتكلم الآن على موقف أهل السنة من الشفاعة بين طرفين. أهل السنة في الشفاعة وسط بين ماذا؟ بين طرفين، طرف غلوا في الشفاعة وطرف جفوا في الشفاعة. الذين غلوا في الشفاعة هم من؟ الصوفية، فأثبتوا شفعاء وصرفوا لهم العبادة من دون الله عز وجل. وهذه شبهة قديمة أبطلها الله عز وجل في القرآن، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. طيب قل لله شفاعة جميعا في موضع آخر، فالله عز وجل أبطل هذه الشبهة في القرآن، وسيأتي الكلام على هذا في المثل. الفريق الآخر الذين جفوا في الشفاعة فماذا فعلوا؟ أنكروا الشفاعة. وهم من؟ المعتزلة. هل المعتزلة والخوارج أنكروا كل أنواع الشفاعة أم أنكروا نوعا معينا من الشفاعة؟ هم أثبتوا أنواع من الشفاعة وأنكروا أنواعا. النوع الذي أنكروه هو الشفاعة في من دخل النار من الموحدين. يقولون من دخل النار من الموحدين لا يمكن أن تنفعه شفاعة، لا يمكن أن تنفعه شفاعة. وسبب هذا أصلهم الفاسد، أنهم يقولون إن مرتكب الكبيرة خالد في النار، فمن ارتكب الكبيرة ودخل جهنم عياذا بالله لا يخرج منها أبدا، لا يخرج منها أبدا. واستدلون على ذلك بأنه لا تنفعه الشفاعة بقوله تعالى مثلا فما تنفعهم شفاعة الشافعين، بعد أن ذكر الله عز وجل أهل النار قال ماذا؟ قال فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قالوا والشافعين جمع معرف بالألف واللام التي تدل على العموم، فليس هناك أي شفاعة تنفع، ليس هناك ماذا؟ أي شفاعة تنفع. ويقولون أنتم يا أهل السنة تقولون إنه لا أهل الكبائر تنفعهم الشفاعة، فكيف نجيب عن هذا الدليل؟ كيف نجيب عن هذا الدليل؟ ماذا نقول لهم؟ نقول لهم إن هذه الآية جاءت في سياق ماذا؟ في سياق الكلام عن الكفار، ليس في سياق الكلام عن عصاة الموحدين. قالوا ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن تعين المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. طيب قال بعدها في آخره فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال فالفاء هذه ترتيب، عدم نفع الشفاعة مرتب على ماذا؟ مرتب على هذه الأشياء التي فعلوها، ومن هذه الأشياء التكذيب بيوم الدين. فنعم نحن نوافق على هذا أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين. إذا الدليل أخف من المدلول، هذا الدليل لا يصلح دليلا على أن الكفار أو على أن عصاة الموحدين لا تنفعهم الشفاعة، لأن هذا الدليل خاص بمن؟ الكفار. أما أهل الكبائر ثبتت الأدلة أنه تنفعهم الشفاعة، كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد وأبو داود أن النبي عليه الصلاة والسلام شفاعتي قال لأهل الكبائر من أمتي، قال صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. فهذا نص، هذا نص في محل النزاع، هذا نص. ولك أيضا حديث أخرى معناها ظاهر في هذا الأمر، وهو ما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قيل له من أحق الناس بشفاعتك أو من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. ما وجه الدلالة في هذا أن أهل الكبائر يدخلون في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام؟ وجه الدلالة أن أهل الكبائر قالوا لا إله إلا الله وماتوا على التوحيد، لم يخرجوا من الملة. نعم، فلذلك هم داخلون في هذا العموم، من قال لا إله إلا الله، لأن من هذا من ألفاظ العموم. إذا أهل السنة وسط بين فريقين، فريق غلا في الشفاعة هم المتصوفة والقبورية، وفريق جفا في الشفاعة هم المعتزلة والخوارج. فأهل السنة أثبتوا الشفاعة بشروطها التي سيتعرض لها المصنف في هذا الباب. نعم، النوع الأول الشفاعة الأولى وهي الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم من بين سائر إخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم في الصحيحين وغيرهما عن جماعة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين. أحاديث الشفاعة منها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بلحم فدفع إليه منها الذراع وكانت تعجبه فنهت منها نهسة، أي أكل منها أكلة بأسنانه يعني، ثم قال أنا سيد الناس يوم القيامة وهل تدرون مما ذاك؟ يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد يسمعهم الداعي وينفذهم البطر وتدن الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، فيقول بعض الناس لبعض ألا ترون ما أنتم فيه؟ ألا ترون ما قد بلغكم؟ ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض أبوكم آدم فيأتون آدم فيقولون يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأمر الملائكة فسجدوا لك فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه؟ ألا ترى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت نفسي نفسي نفسي. قال وإنه نهاني عن الشجرة فعصيت، هذا من تواضع آدم عليه الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الله عز وجل أخبره أنه تاب عليه، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، فذكر المعصية ولم يذكر ماذا التوبة، مع أن التوبة طاعة محت هذا الذنب. والتوبة إذا قبلت كان صاحب التوبة بعد توبته أفضل حالا من حاله قبل الذنب، فلم يذكر حاله بعد التوبة وإنما ذكر ذنبه فقط، فهذا دليل أنه لا ذنب له غير هذا. فلذلك لم يذكر إلا هذا، وهذا من هضم الأنبياء لأنفسهم، أي من تواضعهم وهضمهم لأنفسهم، وأنهم خافوا في هذا الموقف العظيم. وقوله عليه الصلاة والسلام ولن يغضب بعده مثله، نعم هذا بناء على، لأن هذا ليس فيه أن آدم عليه السلام يعلم الغيب، ولكن هذا بناء على غلبة ظنه من شدة غضب الله عز وجل في هذا اليوم، أنه رأى أن الله عز وجل لن يغضب بعد هذا اليوم غضب مثل هذا الغضب، فقال نفسي نفسي، قال نفسي نفسي، وعلم أنه لا، علم أنه لا يستطيع أن يقوم في هذا المقام لشفاعة في فصل القضاء بين العباد. قال انهموا إلى غيري، انهموا إلى نوح فيأتون نوحا فيقولون يا نوح أنت أول الرسل إلى أهل الأرض، وسماك الله عبدا شكورا فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول نوح إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإنه كانت لي دعوة دعوت بها على قومي نفسي نفسي نفسي. فلم يذكر نوح ذنبا، وهذا الذي ذكره ليس ذنب، هو أن الله عز وجل أجاب دعوته. طيب قال وقال نوح الرب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضل عبادك ولا يلد إلا فاجرا كفارا. فالله عز وجل أجاب دعاءه، فكأن نوح عليه الصلاة والسلام كان يرى أن هذا الدعاء على قومه كان ذنبا وليس ذنبا، لأن نوح عليه السلام مكث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما يدعوهم، ففعل ما أمره الله عز وجل به، فلما استفرغ وسعه دعا عليهم فأجاب الله عز وجل دعاءه، فهذا ليس ذنبا لنوح عليه السلام، ولكن كما قلنا هذا من هضم الأنبياء لأنفسهم في هذا اليوم العظيم. هذا بخلاف يونس مثلا عليه السلام، فإن يونس لما خرج من قومه مغاضبا إذ لم يطيعوه عاقبه الله عز وجل بأن حبسه في بطن الحوت، أما نوح عليه السلام فقد استفرغ وسعه، ولذلك هو من أولي العزم من الرسل، من أفضل الرسل عليه الصلاة والسلام من أولي العزم، استفرغ وسعه في دعوة قومه مكث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، فلذلك أجاب الله دعاءه عندما دعا على قومه، وقال وحي لنوح أنه لن يؤمن من قومه إلا من قد آمن، فهذا الذي ذكره نوح عليه السلام ليس ذنبا. نعم قال نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم فيقولون يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرض، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وذكر كذباته. وهذه لم تكن كذبات، الثلاث كذبات لم تكن كذبات لإبراهيم، لما كانت ماذا؟ كانت معاريض، كانت معاريض، فقوله إني سقيم، فنظر نظرة في النجوم فقال إني سقيم مريض، هذا معاريض، إني سقيم أي مريض القلب، لم يخرج معهم في اليوم الذي كان يخرجون فيه يوم الزينة هذا، وبقي ليكسر الأصناف، فقال إني سقيم أي مريض القلب من شرككم وكفركم، هم ظنوا سقيم يعني مريض البدن، مريض البدن. ها وكذلك قوله عن سارة أنها أخته، والكلمة الثالثة قال بل فعله كبيرون، واضح. فكل هذه كانت من باب ماذا؟ باب المعارض، وليست من باب الكذب. فكما يقولون حسنات الأبرار سيئات المقربين، حسنات الأبرار يعني ما يفعله بعض الأبرار يظنوا حسنات، هذه بعض المقربين الذين عندهم ورع شديد قد يرون أن هذه الحسنات ماذا؟ سيئات. فهذا من ورع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم قال نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلى موسى فيأتون موسى فيقولون يا موسى أنت رسول الله اصطفاك الله برسالاته وبتكريمه على الناس، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا. فيقول لهم موسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني قتلت نفسا لم أمر بقتلها نفسي نفسي نفسي. وهذه النفس التي أمر بقتلها ذكر الله عز وجل أنه غفر له، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له الله عز وجل، نص في القرآن أنه ماذا؟ غفر له وتاب عليه، فكان حاله كحالي آدم عليه السلام أنه أذنب وتاب الله عز وجل عليه، ولكنه ذكر ذنبه ولم يذكر توبته، مع أن الله عز وجل أخبره بأنه تاب عليه، فكيف بمن فعل ذنبا وتاب ولم يطلع على الغيب هل قبل الله توبته أم لا؟ يعني هل قبل الله عز وجل توبته من هذا الذنب أم لا؟ ومع ذلك يمن أنه قد تاب من هذا الذنب، فإذا عوتب على هذا الذنب يقول خلاص أنا تبت وقبل الله توبتي، وهو لم يطلع على الغيب. يعني هؤلاء الأنبياء أخبرهم الله عز وجل أنهم تيب عليهم ومع ذلك بقوا مشفقين من ذنوبهم، فكيف بغيرهم ممن هو دونهم بكثير؟ نعم. هذا الحديث يتكلم عما سيحدث يوم القيامة. نعم، هذا بالضبط، هذا إخبار عما سيحدث يوم القيامة، هذا أمر قدره الله عز وجل وكتبه في اللوح المحفوظ، هذا سيحدث، هذا هو مكان، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد. ولذلك ذم الله عز وجل أقواما لا يعلمون هذه التفاصيل. انظر ماذا قال الله في سورة النمل، قال عن الكفار، قال بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمون. سبب ضعف الإيمان باليوم الآخر هو عدم ماذا؟ عدم العلم بتفاصيله، عدم العلم بتفاصيله. يعني الله عز وجل أعطانا كما يقولون خطة مفصلة لما سيحدث قبل الموت وأثناء الموت، قبل الموت أشارت الساعة في آخر الزمان، أعطانا خطة مفصلة ماذا سيحدث لكل إنسان في قبره وعند الخروج من قبره وفي عرصات القيامة وفي العرض وفي الحساب. هذه التفاصيل كلها من أعرض عنها ولم يتعلمها ولم يفهمها كان ذلك سببا في ضعف إيمانه بهذا اليوم. ولذلك ذم الله عز وجل هؤلاء الذين ادارك علمهم في الآخرة، قيل ادارك علمهم في الآخرة، قيل إن هذا على سبيل الاستهزاء، ادارك بمعنى تدارك أي تكامل، وهذا على سبيل الاستهزاء، يعني كامل علمهم في الآخرة، والأمر ليس كذلك، لم يكمل علمهم في الآخرة، بل هم في شك منها بل هم منها عمون، أي معرضون عنها بالكلية، وكان هذا هو سبب ضلالهم. وقيل الدارك يعني نقص أو قل. على كل حال الآية تذم من لم يعلم تفاصيل اليوم الآخر. فالله عز وجل من رحمته بعباده أنه أطلعهم على هذه التفاصيل حتى يزدادوا بها إيمانا يدفعهم إلى العمل للنجاة في هذا اليوم. قال نفسي اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى فيأتون عيسى فيقولون يا عيسى أنت رسول الله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروحا منه، قال هكذا هو، وكلمت الناس في المهدي فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فيقول لهم عيسى إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله ولم يذكر ذنبا. نعم، ولم يذكر له ذنبا، عيسى عليه السلام لم يذكر لنفسه ذنبا. نعم، فاذهبوا إلى غيره، اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم فيأتوني فيقولون يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فاشفع لنا إلى ربك، ألا ترى ما نحن فيه، ألا ترى ما قد بلغنا، فأقوم فآتي تحت العرش فأقع ساجدا لربي عز وجل، ثم يفتح الله علي وينهمني من محامله وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي، فيقال يا في هذا ماذا؟ في هذا دليل على ماذا؟ على فضل النبي عليه الصلاة والسلام، وعلى ماذا أيضا في هذه الجملة الأخيرة؟ فيلهمني من محامده وحسن الثناء عليه ما لم يفتحه على أحد قبلي. في دليل أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة، فالله عز وجل استأثر ببعض أسمائه وصفاته لم يطلع عليها أحدا من خلقه، فهذا دليل أن ماذا؟ أن أسماء الله عز وجل وصفاته ليست محصورة بعدد كما كان في الدعاء أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أسألك بكل اسم هو لك، قال أو استأثرت به في علم الغيب عندك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، معنى هذا أن أسماء الله عز وجل ليست محصورة بعدد. فيفتح الله عز وجل على النبي عليه الصلاة والسلام بمحامد، أي بثناء، ثناء على الله عز وجل بأسماء وصفات لا يعرفها، ما كان يحسنها في الدنيا. نعم، وفي هذا أيضا دليل على استحباب ماذا؟ على استحباب الثناء بين يدي الدعاء، الثناء بين يدي الدعاء، هذا من أداب الدعاء أن تقدم بين يدي دعائك الثناء على الله عز وجل، تثني على الله عز وجل بما وأهله، وتقدم الأسماء والصفات المناسبة لحاجتك، ثم تدعو بما تريد، ثم تدعو بما تريد. حتى الناس هذا أمر مستقر في الفطر، حتى الشعراء عندما كانوا يطلبون من الملوك مثلا ويدخلون عليهم لكي يعطوهم كانوا دائما يمدحونهم يثنون عليهم، كما قال بعضهم أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك إن شيمتك الحياء إذا ما أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، يعني بدلا من أن أطلب حاجتي يكفي فقط أن أثني عليك، ويقول هذا للملك، وهذا حق أن يقال هذا الكلام لله عز وجل. فالثناء على الله عز وجل هذا يسمى دعاء ماذا؟ دعاء ثناء، فإن الدعاء نوعان، دعاء ماذا؟ طلب. نعم، دعاء طلب ودعاء ثناء. دعاء الثناء أن تثني على الله عز وجل، هذا دعاء، اللهم لك الحمد كله، اللهم لك الشكر كله، هذا دعاء ثناء. ودعاء الطلب أن تسأل الله عز وجل اللهم اغفر لي اللهم ارحمني، هذا دعاء طلب. نعم. أما الحديث الذي القدسي لا يصح، وهو من شغله ذكري عن مسألة أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، بعض الناس يستدل بهذا الحديث ويقول لا تسأل الله عز وجل حاجتك، يكفي أن تثني عليه، وهذا خطأ، هذا باطل. أهل السنة والجماعة يقولون لا، أدعو الله عز وجل بدعاء الثناء ثم أتبع هذا بدعاء المسألة، واضح؟ ثم أتبع هذا بدعاء المسألة. وكان الصحابة يسألون الله عز وجل كل شيء، حتى يسألونه في شراك عاليهم، كانوا يستخلون في حتى في شراك عاليهم، وهذا من دعاء الطلب. نعم. قال فيقال يا محمد ارفع ربك بالصوت اشفع تشفع، فيقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي، فيقال أدخل من أمتك من لا حساب عليه من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس فيما سواهم من الأبواب. طيب الآن الناس في الموقف عندما ذهبوا للنبي عليه الصلاة والسلام، وماذا طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم؟ الشفاعة في ماذا؟ في دخول الجنة؟ في الحساب، في التعديل بفضل القضاء. فالنبي عليه الصلاة والسلام من حرصه على أمته، من حرصه على أمته، هو طلب طلبا أعلى من هذا، والطلب الأعلى من هذا يدخل فيه ضمنا الطلب الذي طلبه سائر الناس، سائر الأمم. سائر الناس طلبوا ماذا؟ تعديل الفصل. يعني لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم الله عز وجل لم يقل له يا رب عجل في الفصل بين الناس، وإنما سأله شيئا آخر، سأله شيئا أعلى، وهو ماذا؟ أمتي أمتي، يعني أدخل أمتي الجنة. فأجابه الله عز وجل إلى هذا. فإذا دخلت أمته الجنة لازم من هذا أن يصل الله بين العباد، واضح؟ فطلب الأعلى، فهذا من حرصه صلى الله عليه وسلم على أمته، فأجابه الله عز وجل بالأعلى. فإذا لذلك سمي هذا المقام مقاما محمودا، مقاما محمودا يعني سبب تسمية المقام المحمود هذا مقام الشفاعة العظمى، هذه أعظم شفاعة للنبي صلى الله عليه وسلم، أعظم من كل أنواع الشفاعة. لماذا؟ لأنها تعم الخلائق كلهم، تعم كل الخلائق حتى الكفار. ها؟ يعني هل هذه الشفاعة يعني سيكون فيها تخفيف على الكفار؟ نسبي. تخفيف في ماذا؟ أنهم سيعدل بينهم في الفصل، لكن سيصيرون إلى ما هو أسوأ من هذا، سيصيرون إلى ما أسوأ منهم. في هذا الحال يظنون أن الموقف عندما تدنو الشمس من الرؤوس، يظنون أن هذا أشد العذاب، أن النار ستكون أهول من هذا، ولكنهم عندما يذهبون إلى النار يعلمون أن الموقف كان أصعب. فهذه الشفاعة تعم كل الخلائق، تعم كل الخلائق، وهي تعجيل الفصل، تعجيل الفصل. ولذلك كان هذا هو المقام المحمود. ما معنى المقام المحمود؟ المقام اسم مكان من قام يقوم، المقام والمكان الذي تقوم فيه، والمحمود يعني الذي يمدحك الناس بسببه، سمي المقام المحمود. يعني تستطيع أن تضرب على ذلك مثالا يقرب الأمر، يعني تقول يعني لو كانت هناك مصيبة ستنزل مثلا بالكرة الأرضية بالأرض، وكون هناك شخص واحد كان سببا في إنقاذ الأرض من هذه المصيبة، مثلا هناك كوكب سيضرب الأرض، أو هناك شهاب سيضرب الأرض، فجاء عالم من علماء الفلك حذر أهل الأرض من هذا، واستطاعوا أن يأخذوا بالأسباب لكي ينجوا من هذه المصيبة. هذا الرجل كيف سيكون حاله عند كل الناس؟ كيف سيكون محمودا؟ محمودا حمدا عظيما، ويظل التاريخ يتكلم عنه إلى يوم القيامة، صحيح؟ أن هذا الرجل كان سببا في إنقاذ البشرية وكذا وكذا. فأيهما أعظم مقاما؟ النبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لم يكون سببا في إنقاذ البشرية في فترة من الزمن، إنما سيكون سببا في إنقاذ البشرية، أي في تعجيل فصل القضاء يعني بينهم، في كل البشر منذ آدم عليه السلام إلى آخر الزمان. كل أمم الإسلام، كل أمة الإسلام منذ آدم عليه السلام إلى آخر الزمان يدخلون في هذه الشفاعة، في شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، في هذا المقام المحمود الذي يحمده فيه جميع الخلائق. فالنبي عليه الصلاة والسلام أشهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما طلب من الله عز وجل لم يطلب منه الأدنى، بل طلب منه الأعلى، وهو أن تدخل أمته الجنة، فدخل في هذا الأدنى تبعا. الأدنى هو تعجيل الفصل في القضاء بين الناس، دخل في هذا تبعا. نعم. ثم قال والذي نفسي بيده لما بين مصر عيني من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصرى، أخرجاه في الصحيحين بمعناه اللفظ للإمام أحمد. وفي حديث آخر أنه لأتين عليه زمان وهو كضيض، كضيض يعني ماذا؟ مزدحم جدا، ممتلئ بالناس، بالرغم من هذه المسافة الكبيرة جدا، ها؟ لأنها لها 8 أبواب، وكل باب من أبوابها هذه مساحته الضخمة جدا، الله أعلم بهذه المساحة،

خررت له ساجدا فيبذل لي من حمده وتمجيده بشيء ما أذن به لأحد من خلقه. ثم يقول الله لي ارفع يا محمد واشفع شفع وسل تعطى. فإذا رفعت رأسي قال الله وهو أعلم ما شأنك فأقول يا ربي وعسني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة. فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة. الحديث رواه الأئمة ابن جرير في تفسير والطبراني وأبو يعلى الموصلي والبيهقي وغيرهم. وشفعته صلى الله عليه وسلم إذا شفعته في المقام المحمود النوع الأول من الشفاعة وهذا أعظم نوع الشفاعة. النوع الثاني وماذا؟ شفعته في استفتاح باب الجنة وهذا ثبت في حديث أخرى صحيحة غير حديث الصور هذا أنه يشفع صلى الله عليه وسلم في ماذا؟ في فتح باب الجنة عندما يعبر المؤمنون الصراط لا يفتح باب الجنة إلا أن يأذن الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم بفتحه. هذا النوع الثاني من الشفاعة. ثم ذكر النوع الثاني والثالث فقال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم. يعني تستطيع هنا أن تعد أن هذا النوع الرابع والثالث والرابع لأننا قلنا النوع الأول ماذا هو شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل الموقف. النوع الثاني شفعته صلى الله عليه وسلم في استفتاح باب الجنة. طيب قال النوع الثاني والثالث من الشفاعة شفاعته صلى الله عليه وسلم في أقوام قد تساوت حسناتهم وسيئاتهم فيشفع فيهم ليدخلوا الجنة. وقيل إنه لا هم أصحاب الأعراف على أحد القولين فيهم أنهم قوم تساوت حسناته وماذا وسيئاته. وقيل إنهم قوم خرجوا إلى الجهاد بدون إذن أبائهم جهاد فرض الكفاية يعني فقتلوا فمنعتهم الشهادة من دخول النار ومنعهم عصيان الوالدين من دخول الجنة. قيل هذا وقيل هذا الله أعلم بالصحيح. فقال شفعته لقوم استوت حسناتهم وسيئاتهم في أن يدخلوا الجنة بدون عذاب. قال وفي أقوام آخرين قد أمر بهم من النار ألا يدخلوها. وأولاء هم أهل الكبائر. من أهل الكبائر يعني شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر والمعاصي نوعان. يشفع في أقوام يستحقون النار فلا يدخلونها ابتداء ويشفع في أقوام دخلوا النار فيخرجون منها. إذا شفاعته صلى الله عليه وسلم في أهل المعاصي نوعان واضح؟ نعم. في أقوام يدخلون النار يستحقون دخول النار فيشفع فيهم ألا يدخلوها في أقوام دخلوها بالفعل فيشفع فيهم أن يخرجوا منها. قال النوع الرابع شفاعته صلى الله عليه وسلم في رفع درجات من يدخل الجنة فيها فوق ما كان يقتضيه ثواب أعمالهم. وقد وافقت المعتزلة على هذه الشفاعة خاصة وخالفوا فيما عداها من المقامات مع تواتر الأحاديث فيها. خالفوا فيما عداها من المقامات ظاهره أن المعتزلة لا يوافقون على شفاعة ماذا؟ العظمى. وهذا غير صحيح. المعتزلة هذا الظاهر غير مراد يعني هذا الظاهر غير مراد. هو المعتزلة يوافقون أهل السنة على ماذا؟ على المقام المحمود على شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم في الفصل بين أهل الموقف لكنهم يخالفون أهل السنة في الشفاعة التي هي إخراج عصاة الموحدين من النار أو الشفاعة لمن يستحق دخول النار من أهل الكبائر بعدم دخولها. يخالفون في هذا لأنهم يرون أن مرتكب الكبيرة ليس تحت المشيئة وإنما لابد أن يعذب وأن يكون خالدا في جهنم بناء على مذهبهم الفاسد في هذه المسألة. قال أنه الخامس والشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب. ويحسن أن يستشهد لهذا النوع بحديث عكاشة بن محصن حين دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعله من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب والحديث مخرج في الصحيحين. هذا الدليل على هذه الشفاعة أنه يشفع في أقوام يدخلون الجنة ماذا؟ بغير حساب. يدخلون الجنة بغير حساب ليس معنى هذا الحساب. الحساب ماذا؟ نوعان. حساب هو العرض وحساب هو المناقشة. الحساب الذي هو العرض هذا لا يخلو منه أحد إلا هؤلاء 70,000. 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بدون أن يعرض عليهم الحساب. أما باقي المؤمنين الذين يدخلون الجنة يعرض عليهم الحساب وهذا معنى قوله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. عندما سألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله من نوقش الحساب عذب عندما قال صلى الله عليه وسلم من نوقش الحساب عذب استشكل على عائشة قوله تعالى أشكل عليها قوله تعالى فسوف فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام ماذا؟ إنما هذا العرض يقرر الله عز وجل عبده بذنوبه يقربه منه وينيه ويستر عليه كنفه فيقرره بذنوبه فإذا قرره بذنوبه غفرها له جميعا. فهذا يسمى ماذا؟ عرضا وليس مناقشة للحساب. أما مناقشة الحساب لابد أن يكون معها عذاب أعاذنا الله من هذا. إذن يشرع النبي عليه الصلاة والسلام في أقوام يدخلون الجنة بغير حساب. النوع الرابع الذي قبل هذا يمكن أن يستدل عليه النوع الرابع الذي هو شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في رفع درجة أقوام في الجنة يمكن أن يستدل عليه بقوله صلى الله عليه وسلم عندما دعا لأبي سلمة اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين ارفع درجته. فهذا من شفاعته صلى الله عليه وسلم لأن دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمته وشفاعة الدعاء. لم نقل إن الشفاعة هي التوسط إلى المشفوع إليه في جلب نفع أو دفع ضر. فدعاء النبي عليه الصلاة والسلام لأمته ماذا؟ نوع من الشفاعة. قال نعم النوع السادس والشفاعة في تخفيف العذاب عمن يستحقه كشفاعته في عمه أبي طالب أن يخفف عنه عذابه. ثم قال القرطبي في التذكرة بعد ذكر هذا النوع فإن قيل فقد قال تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين قيل لولا تنفع في الخروج من النار كما تنفع عصاة الموحدين الذين يخرجون منها ويدخلون الجنة. نعم إذا الآية في من في الكفار وليس في عصاة الموحدين. قال النوع السابع ذكره يعني جعل النوع السابع الذي ذكرناه في الأول أتى به في الأخير وهو شفاعته في فتح باب الجنة في دخول الجنة. قال هل هناك حكمة في شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عمه؟ نعم هذه خاصة هو سيذكرها الآن. يعني شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام في عمه في حديث الذي رواه مسلم عن العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال للنبي عليه الصلاة والسلام هل نفعت عمك أو أغنيت عنه في شيء فإنه كان يحوطك ويمنعك؟ فقال صلى الله عليه وسلم إنه في ضحضاح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. ضحضاح من النار الضحضاح والماء الذي يبلغ الكعبين يعني هو النار تبلغ كعبيه فقط ويكون خالدا في جهنم. فهذه ليست شفاعة لأبي طالب بإخراجه من النار. الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين ولكن شفاعة خاصة به في ماذا؟ في تخفيف العذاب. خاصة به في تخفيف العذاب لماذا؟ لأن أبا طالب كان سببا في نصر الإسلام كما لم يفعل أحد غيره من من من أقارب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان نصر أبي طالب للنبي عليه الصلاة والسلام أعظم من نصر كثير من الصحابة. صحيح كثير من الصحابة الذين أسلموا بعد ذلك لأخى إسلامهم لم ينفع النبي عليه الصلاة والسلام كما نفعه عمه أبو طالب. وفي هذا دليل على والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر فكان أبو طالب رجلا فاجرا كافرا ومع ذلك نصر الله عز وجل به الدين. فلعل هذه الحكمة في تخصيصه بماذا؟ بالتخفيف عنه في العذاب. ولا يصح أن يعترض على هذا ويقال كثير من الكفار في مختلف الأزمنة قد يدفعون الإسلام والمسلمين قد يحفظون المسلمين ويدفعون عنهم لكن دفاعهم عن المسلمين ليس كدفاع أبو طالب عن النبي عليه الصلاة والسلام في أول الدعوة. فإن الله عز وجل جعله سببا لقيام دعوة الإسلام في أول حالها ليس بخلاف من نصر الإسلام بعد ذلك من الكفار في الأزمان المتأخرة. فلعل هذه الحكمة والله تعالى أعلم والله يفعل ما يشاء. قال النوع السابع شفاعته أن يؤذن لجميع المؤمنين في دخول الجنة كما تقدم وفي صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنا أول شفيع في الجنة. أنا أول شفيع في الجنة ما معنى في الجنة هنا؟ أي في دخول الجنة يعني في دخول الجنة. قال النوع الثامن شفاعته في أهل الكبائر من أمته ممن دخل النار فيخرجون منها. وقد تواترت بهذا النوع الأحاديث وقد خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة وخالفوا في ذلك جهلا منهم بصحة الأحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. وهذه الشفاعة تشارك فيها الملائكة والنبيون والمؤمنون أيضا. وهذه الشفاعة تتكرر منه صلى الله عليه وسلم 4 مرات. شفاعته في أهل الكبائر صلى الله عليه وسلم ليست خاصة به صلى الله عليه وسلم إنما يشارك فيها ماذا؟ الملائكة. ما الدليل أن الملائكة يشفعون؟ قوله تعالى والذين يحملون العرش يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض يدعون لهم بالمغفرة. هذه شفاعة. دعاء الملائكة هو شفاعة للمؤمنين ويستغفرون لمن في الأرض، فهذا دليل أن الملائكة لهم نوع شفاعة يجعله الله عز وجل، وكذلك المؤمنون وكذلك الصالحون. والدليل على هذا الحديث أيضا حديث الشفاعة أن الله عز وجل يقول شفع النبيون وشفعت الملائكة وشفع المؤمنون وبقي الجبار، فيقبض الله عز وجل قبضة من النار لم يعملوا خيرا قط. ووجهنا قبل ذلك معنا ذكرنا توجيه أهل العلم لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث لم يعملوا خيرا قط. قوله هنا إن هذه الشفاعة تتكرر، الشفاعة في أهل الكبائر تتكرر من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، إشارة للحديث الذي رواه البخاري حديث الشفاعة، لأن حديث الشفاعة فيه ماذا؟ فيه أن الله عز وجل يقول للنبي عليه الصلاة والسلام أخرج من كان في قلبه شعيرة من إيمان، شعيرة من إيمان، ثم يقول لو أخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان، أخرج من كان في قلبي الثانية، أخرج من كان في قلبي ذرة من إيمان، أخرج من كان في قلبي أدنى مثقال حبة من إيمان، أخرج من قال لا إله إلا الله. فهذه 4 درجات، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يشفع في هذا ماذا؟ في أهل الكبائر 4 مرات. أخرج من قال لا إله إلا الله، ليس معنى هذا أنه أتى بها ولم يأتي بشيء من العمل، هذا محمول على أنه أتى بها وأتى بما يجب من العمل، أو محمول على ماذا؟ على من أتى بها ولم يتمكن من العمل، لم يتمكن من العمل، يعني قال لا إله إلا الله ومات، فهذا ما عمل شيئا يستحق عليه دخول الجنة إلا أنه نطق بشهادتين، فهذا يشفع الله عز وجل، يأذن الله عز وجل للنبي عليه الصلاة والسلام بشفاعة فيه لدخول الجنة. هذا معنى قوله هذه تكون من النبي صلى الله عليه وسلم 4 مرات، يعني على 4 درجات كما في حديث الشفاعة. نعم. شفاعة الملائكة والنبيين والمؤمنين تقصد يعني خاصة بالنوع الثامن أو؟ نعم، وكذلك في رفع الدرجات ليست خاصة بهذا النوع فقط، يعني هل في رفع الدرجات خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام برفع الدرجات أقوام في الجنة؟ هل خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ لا، ليس خاص. الصحيح أنه ليس خاصا بالنبي عليه الصلاة والسلام بل يشاركه فيه المؤمنون. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا قوله تعالى والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. نعم، هذا محض فضل الله عز وجل أنه يلحق الأدنى بالأعلى، وكذلك يكون بسبب شفاعة المؤمن في أهل بيته. لو كان رجلا صالحا وأولاده لم يبلغوا درجته في الصلاح فكان في درجة العليا في الجنة، فلا يطمئن قلبه ولا يستريح باله إلا إذا كانوا معه في نفس الدرجة، فهذا بسبب ماذا؟ بسبب عمل الصالح، بسبب والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان. إذا إيمانه كان سببا في ماذا؟ في الشفاعة، في التوسط لأولادي أن يلحقوا بدرجته، فهذا نوع شفاعة. واضح؟ نعم. ومن أحاديث هذا النوع حديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الإمام أحمد رحمه الله. وروى البخاري رحمه الله في كتاب التوحيد حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد بن زيد حدثنا معبد بن هلال العنزي قال اجتمعنا ناس من أهل البصرة فذهبنا إلى أنس بن مالك وذهبنا معنا بثابت البناني يسأله لنا عن حديث الشفاعة، فإذا هو في قصره فوافيناه يصلي الضحى فاستأذنا فأذن لنا وهو قاعد على فراشه، فقلنا لثابت لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، يعني أول شيء نسأل عنه ومتوسطه بثابت لكي يسأل أنس رضي الله عنه، لو كان من تلاميذ أنس ثابت البناني، فقالوا لا تسأله عن شيء أول من حديث الشفاعة، أول شيء يسأله عنه حديث الشفاعة. نعم. فقال يا أبا حمزة هؤلاء إخوانك من أهل البصرة جاءوك يسألونك عن حديث الشفاعة، فقال حدثنا محمد صلى الله عليه وسلم قال إذا كان يوم القيامة ماج الناس بعضهم في بعض، أي اختلط بعضهم في بعض من شدة الهول وشدة الخوف، وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، كيف يأتون هذا مفهوم؟ إن هؤلاء يذهبون ولا يأتون، لا يعرفون أين يتجهون. هذا الصورة التي ذكرها الله عز وجل عندما يخرجون من القبور، ها يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، ذكر لهم وصفين، والوصف الأول أول ما يخرجون يقولون ماذا؟ كالفراش المبثوث، والفراش حركته ليست منضبطة، يعني يتحرك يمينا وشمالا وفوق وتحت، هذا أول ما يخرجون. ثم لما يأذن الله عز وجل لهم في الفصل ويأتي الداعي ليدعوهم ليجمعهم إلى أرض المحشر، يسيرون في ماذا؟ في طريق واحد في اتجاه واحد. قال مهطعين يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقولون هذا يوم عسر. فشبههم مرة بالفراش المبثوث وشبههم مرة بماذا؟ بالجراد المنتشر، وكل وصف مناسب للحال. الفراش المبثوث هذا أول ما يخرج من القبور لأن حركتهم ليست منتظمة. ثم عندما يرسل الله عز وجل لهم ملك ليدعوهم لكي ينقادوا لأرض المحشر كلهم يتجهون في ماذا؟ في طريق واحد. وهكذا الجراد، كيف يكون الجراد؟ الجراد عندما يمشي يمشي في سرب، له قائد يمشي والباقي يمشي خلفه. فهذا من دقة وصف القرآن لحال الناس في يوم القيامة يعني. قال فيأتون آدم فيقولون اشفع لنا إلى ربك فيقول لست لها ولكن عليكم بإبراهيم فإنه خليل الرحمن فيأتون إبراهيم فيقول لست لها ولكن عليكم بموسى فإنه كريم الله فيأتون موسى فيقول لست لها ولكن عليكم بعيسى فإنه روح الله وكلمته فيأتون عيسى فيقول لست لها ولكن عليكم بمحمد فيأتوني فأقول أنا لها فأستأذن على ربي فيؤذن لي ويلهمني محامل أحمله بها لا تحضرني الآن فأحمله بتلك المحامل وأخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فأقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال شعيرة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واشفع تشفع وسل تعطى فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقال انطلق فأخرج من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردلة من إيمان فأنطلق فأفعل ثم أعود فأحمد بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقول يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا ربي أمتي أمتي فيقول انطلق فأخرج من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. هذه كامل المرة كم؟ الثالث بقي مرة فتأخرجه من النار فأنطلق فأفعل. قال فلما خرجنا من عند أنس قلت لو مررنا بالحسن وهو البصري وهو متوار في منزل أبي خليفة. متوار كان يعني كان يستتر من الناس ولا يخالط أحدا، اعتزل الناس رحمه الله. نعم فحدثناه وهو جميع فحدثناه بما حدثنا أنس بن مالك فأتيناه فسلمنا عليه فأذن لنا فقلنا له يا أبا سعيد فليكن يا الحسن البصري جئناك من عند أخيك أنس بن مالك فلم نرى مثل ما حدثنا في الشفاعة فقال هي يعني زدني هي يعني قل ما عندك زدني قل ما عندك فحدثناه بالحديث فأتينا إلى هذا الموضع يعني وقفوا عند آخر الحديث الذي حدثهم به أنس رضي الله عنه الذي وفي آخره ماذا فأنطلق فأفعل أخرج فأخرج من كان في قلبه أدنى من قال حبة من خردل من إيمان فأخرجه من النار فأنطلق فأخرجه من النار فأنطلق فأفعل وقف عند هذا. قال الحسن فقال هي فقلنا لم يجد لنا على هذا فقال لقد حدثني وهو جميع منذ 20 سنة. ما معنى حدثني وهو جميع؟ شاب يعني حدثني وعقله مجتمع. لنا أنس رضي الله عنه عمر طويلا عمر فوق 90 نعم حدثني بهذا الحديث منذ 20 سنة. جميع عقله مجتمع يعني عقله كامل يعني كامل العقل لم يضعف عقله بعد منذ 20 سنة فما أدري أنسي أم كره أن تتكلوا لا أدري هل نسي باقي الحديث قد يكون هذا احتمال أن يكون نسي وهذا يذكره المحدثون في باب من حدث ونسي قد يحدث العالم بحديث يحفظه بعض التلاميذ وينساه العالم هل نسيان العالم دليل على خطأ التلميذ الجواب لا لأن الحافظ قد ينسى قد يحدثك شخص بحديث فتضبطه أنت وتحفظه فرب مبلغ أوعى من سامع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هناك احتمال أنه نسي هناك احتمال أنه خاف أن يتكلوا لأن أنس لم يذكر لهم الدرجة الرابعة من الشفاعة في أهل الكبائر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل له أخرج من قال لا إله إلا الله يخرج من قال لا إله إلا الله. فخاف لعل أنس خاف أن يتكل الناس على هذا الحديث كما فعل المرجئة فاتكلوا على هذا وقالوا إن كل من قال لا إله إلا الله لابد أن يخرج من النار. وهذه الحديث حديث ماذا مجملة ذكرنا توجيه أهل العلم لها، من قال لا إله إلا الله لأنه لم يتمكن من العمل أو قال لا إله إلا الله وأتى بما يجب من مقتضياتها، أما إن قال وهو متمكن من العمل ولم يعمل شيئا من أعمال الإسلام فلا ينفعه هذا، لا تنفعه هذه الكلمة. قال فقلنا يا أبا سعيد أحدثنا فضحك وقال خلق الإنسان عجولا، إذا لم يصبروا أن يحدثهم فضحك وقال خلق الإنسان عجولا. نعم ما ذكرته إلا وأنا أريد أن أحدثكم حديثي كما حدثكم. قال ثم أعود الرابعة، هذا باقي الحديث، النبي عليه الصلاة والسلام يقول ثم أعود الرابعة، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أعود الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك واسأل تعطى واشفع تشفع، فأقول يا ربي اجعلني في من قال لا إله إلا الله، فيقول وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله، وهكذا رواه مسلم. فهذا الحديث من أرجى الحديث التي ذكرت لفظه، يعني من أرجى الحديث التي ذكرت في الشفاعة، وينبغي حمله كما ذكرنا على المحمل الذي فهمه أهل السنة لا المحمل الذي فهمه المرجئة. نعم قال نعم. وروى الحافظ أبو يعلى عن عثمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع يوم القيامة ثلاثة، الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. تحديث ضعيف لا يصح، ولكن معناه صحيح أن الأنبياء لهم شفاعة والعلماء لهم شفاعة والشهداء لهم شفاعة، أما ترتيب الشفاعة لم يرد فيه شيء صحيح فالله أعلم بذلك، ولكن قد يستأنس على تقديم العلماء على الشهداء بأنه يقال إن العلماء نفعهم متعدي أكثر من الشهداء. نعم الشهداء نفعهم متعدي بالجهاد والجهاد عبادة نفعهم متعدي، ولكن علم العالم لا شك أنه ينفع أكثر من جهاد المجاهد خاصة في زمان دراسة العلم وخفائه. يعني قال وفي الصحيح من حديث أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا قال فيقول الله تعالى شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا أرحم الراحمين، فيخرج صمة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط. الحديث قلنا هؤلاء القوم الذين لم يعملوا خيرا قط، ورد هذا مقيدا في بعض الروايات الأخرى بأنهم الجهنميون الذين يعرفون بماذا؟ بعلامات السجود. معنى ذلك أن هؤلاء كانوا يصلون، معنى ذلك أن هؤلاء كانوا يصلون وأتوا بشيء من العمل. طيب قال ثم إن الناس في الشفاعة على ثلاثة أقوال، فالمشركون والنصارى والمبتدعون من الغلاة في المشايخ وغيرهم يجعلون الشفاعة من يعظمون وعند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا، يعني يطلبونها منه هو غائب أو هو ميت، يجعلون شفاعة من يعظمونه عند الله كالشفاعة المعروفة في الدنيا. ما معنى هذا؟ يعني الشفاعة المعروفة في الدنيا التوسط لجلب منفعة ودفع مضرة في الدنيا، يقولون شفاعته عند هؤلاء الأموات هي كشفاعتنا في الدنيا، إذا طلبت منك أن تشفع لي في أمر في الدنيا هذا مباح، كذلك إذا ذهبت إلى القبر أو سألت غائبا حتى إذا لم يكن ميتا شيخي في بلد آخر فأنا أناديه وقل له يا شيخي أدعو الله أن يفعل كذا لي، واضح؟ فيقولون دعاء الغائب أو دعاء الميت هذا مثل الشفاعة في الدنيا، وهذا طبعا باطل لأن الشفاعة في الدنيا أن تطلب فيها من حي قادر على أن يفعل، أما الميت أو الغائب ليس قادر على أن يسمع أو أن يفعل. نعم لأن الميت لا يسمع، والصنعاني له رسالة في هذا اسمه الآيات البينات على الأدلة البينات على عدم سماع الأموات، حققها الشيخ الألباني عليه رحمة الله، وهذه مسألة فيها خلاف بين أهل السنة. وحتى لو قلنا إن الأموات يسمعون، حتى إن قلنا لو سلمنا يعني بهذا حتى لا ندخل في هذا الجدال، لو سلمنا بأن الأموات يسمعون فمن قال إنهم يستطيعون أن يستجيبوا؟ إن تدعوهم لا يسمعوا دعاكم، ولو سمعوا ما استجابوا لكم، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. والصحيح أنهم لا يسمعون لعموم قوله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور، يعني الله عز وجل شبه الكفار بماذا؟ الكفار في عدم سماعهم للحق، شبههم بمن؟ بالأموات الذين لا يسمعون. والأصل أن المشبه به يكون أعظم في وجه الشبه من المشبه. عندما تقول فلان فلان مثل فلان في القوة، إذا أيهما أقوى؟ المشبه به. الأصل أن المشبه به يكون في وجه الشبه أعظم، فإذا الأموات عدم سماعهم أعظم من عدم سماع الكفار. إذا الأصل أن الأموات يسمعون لهذه الآية. أما ما ورد من النصوص التي فيها أن الأموات يسمعون كسماعهم لقرع النعال فهذا مستثنى من الأصل، والمستثنى من الأصل لا يقاس عليه، أن الميت يسمع قرع النعال بعد الدفن، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أسمع الله عز وجل الكفار في بدر، أسمعهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ فهذه خصوصية للنبي عليه الصلاة والسلام، كما قال شرحت حديث في هذا، أن هذه خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل أحياهم له حتى يسمعوا كلامه، فيكون هذا عذابا لهم فوق العذاب، يكون عذابا نفسيا فوق العذاب الحسي في قبورهم. والشيخ الألباني استدل استدلالا لطيفا بحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في هذا الكتاب، كتاب الآيات البينات عن عدم سماع الأموات، استدل بهذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمتي السلام. هناك ملائكة تسيح في الأرض، أي تتحرك في الأرض، تبلغ النبي صلى الله عليه وسلم عن أمته السلام. قال الشيخ الألباني: فلو كان النبي عليه الصلاة والسلام يسمع بنفسه في قبره محتاج إلى من يبلغه السلام من الملائكة، ولكن الله عز وجل وكل له ملائكة يبلغونه السلام، فهذا دليل أن من دعا النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه الدعاء بنفسه كان يقول: يا رسول الله اشفني أو اغفر لي، هذا شرك مجرد. أو دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع له، كلاهما فعل ما يخالف العقل والنقل. ما يخالف العقل أن الله عز وجل ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم في قبره لا يسمع، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أنه في قبره لا يسمع، وأن الملائكة هي التي تبلغه ماذا؟ سلام أمته، فهو لا يستطيع أن يسمع ما تقوله أمته إلا عن طريق الملائكة، وهذه معجزة خاصة به صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه فيها غيره. يعني لو قال إن غير النبي عليه الصلاة والسلام يبلغه سلام المسلم، واضح. ورد في هذا الحديث ولا صح منها شيء، يعني لا صح في شيء من الحديث أن سائر الأموات غير النبي صلى الله عليه وسلم يبلغهم سلام الموت، بل سلام الحي على الميت هو دعاء له: السلام عليكم أهل الديار. هذا دعاء، واضح، هذا دعاء له عند الله عز وجل، لكن ليس معنى هذا أن هذا الميت يسمع، لأنه لم يرد دليل على هذا. أما مسألة أخرى، نعم، استدلت عند قبر أبو بكر وعمر أيضا هذا الدعاء، بالضبط، دعاء له. هذا دعاء، ما هو السلام عليكم أصلا تحية الإسلام ما معناها؟ هي دعاء، كما قال كما فسر هذا ابن القيم في بلاغ الفوائد، قال: معنى السلام عليكم أي تحل عليكم بركة اسمه السلام، لأن السلام من أسماء الله، معناه ماذا؟ الذي يسلم أولياءه من الشرور، فأنت تدعو الله عز وجل للمسلم عليه أن يسلم من الشرور بماذا؟ ببركة اسمه السلام، فهذا من التوسل بأسماء الله الحسنى، كما تقول: يا غفور اغفر لي، يا سلام سلمني. فلذلك كانت تحية الإسلام هي ماذا؟ دعاء بالسلامة للمسلم عليه، واضح؟ هذه واحدة. مسألة أخرى، وهي مسألة ماذا؟ مسألة سؤال الميت الدعاء. لو سألت الميت الدعاء هذا شرك محض، صح؟ أن تقول تذهب إلى القبر فتقول: اشفي ولدي، ارزقني طفلا، وارزقني مالا، هذا شرك أكبر بلا خلاف. لكن لو ذهب إلى القبر أو كان جالسا في بيته وقال: يا رسول الله، اللهم يقول يا رسول الله، يقول يا رب شفع في نبيك، يا رب شفع في نبيك، هذا مشروع، ليس مشروع، هذا مشروع أن يسأل الله عز وجل، أن يسأل الله عز وجل أن يشفع في النبي عليه الصلاة والسلام. أما إذا دعا القبر مباشرة فهذا ماذا؟ هذا شرك أكبر. أما إذا قال: يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، يا رسول الله أدعو الله أن يغفر لي، الآن يطلب الدعاء من الميت، هذا الذي فيه النزاع، طلب الدعاء للميت، هل هو شرك أكبر أم بدعة؟ صورة المسألة هي أن يذهب إلى الميت أو الغائب يقول: يا فلان أدعو الله أن يغفر لي، واضح؟ فهل هو شرك أكبر في نفسه أم هو بدعة؟ هناك خلاف بين أهل العلم في هذه المسألة شيخ الإسلام له كلام في مجموع الفتاوى يقول إن هذا من البدع المحدثة، والذين يقولون إنه كفر يقولون وصف شيخ الإسلام له بالبدعة لا ينافي ماذا؟ لا ينافي الكفر، لأن الكفر بدعة، واضح؟ فاختلف أهل العلم في فهم كلام شيخ الإسلام. بعضهم قال إن الطلب من الميت أن يدعو الله عز وجل لك هو كفر أكبر، لأن في حقيقة الطلب من الميت هي دعاء. بعضهم قال لا، هو ليس كفر أكبر ولكنه ماذا؟ ذريعة إلى الشرك، ولكنه ذريعة إلى الشرك، فيبقى هذا من الألفاظ المحتملة، يبقى هذا من ماذا؟ من الألفاظ المحتملة التي ينبغي التوقف في تكفير قائلها، إلا إذا اقترن به، إلا إذا اقترن به ما يدل على التعظيم وصرف العبادة التي لا تصرف إلا لله عز وجل. لكن لو قال للميت أو الغائب، قال للميت أو الغائب أدعو الله أن يغفر لي، وهو يعتقد أن الميت يسمع كما يسمع الحي، فلا شك أن هذه شبهة تجعل هذا القول قولا ليس كفرا محضا، بخلاف ماذا؟ بخلاف ما لو دعا الميت فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، قال أيها الميت اغفر لي أو ارزقني أو ارزقني ولدا، هذا كفر محض بلا خلاف. أما الخلاف في ماذا؟ الخلاف في ماذا؟ كما ذكرت في طلب الدعاء من الميت، هل يكون كطلب الدعاء من الحي أم لا؟ لا خلاف أنه بدعة وأن الصحابة لم يفعلوا هذا، لكن الخلاف بين أهل العلم بين المعاصرين، يعني بعضهم ذهب لأنه كفر مثل الشيخ صالح، الشيخ صالح على الشيخ يرى هذا، بعضهم ذهب إلى أنه بدعة وليس كفرا مثل الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله يرى أنه بدعة وليس كفرا، نعم، ولكنه ذريعة إلى الكفر، وسيلة إلى الكفر، لأنه إذا طلب الدعاء من الميت بعد قليل سيطلب، إذا طلب من الميت أن يدعو الله عز وجل بعد قليل سيسأل الميت نفسه. الصوفية يأتون بشبهة يقولون أن الشهداء ليسوا أموات، ودرجة الأنبياء أعلى من درجة الشهداء. طيب، عندما نقول قوله تعالى لا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نقول هذه الحياة هل هي كحياة الدنيا أم مختلفة من حياة الدنيا؟ يلزمك أن تقول، إذا سألت الشهداء يلزمك أن تقول إنهم عندهم حياة كاملة كحياتهم في الدنيا، والحياة الكاملة كالحياة في الدنيا حياة لا تنفصل فيها الروح عن الجسد، وحياة الشهداء جاءت صفتها في السنة، جاءت صفتها في الحديث الذي في الصحيح أن أرواحهم منفصلة عن أجسادهم، أرواحهم حية، والدليل يعني ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل أحياء. ما معنى أحياء؟ هل أحياء بالروح والبدن؟ بالروح فقط، هذا هو الحديث الدليل على هذا، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما قتل إخوانكم في أحد جعل الله عز وجل أرواحهم في حواصل طير الخضر تسرح في الجنة، تشرب من أنهارها وتأكل من ثمارها ثم تأوي إلى قناديل معلقة في ظل العرش. الشاهد من الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن الشهداء أجسادهم وأرواحهم في الجنة أم أرواحهم فقط؟ أرواحهم. طيب، وحياة الروح، حياة الروح هل هذا أمر تعقله عقولنا أم أمر غيبي؟ أمر غيبي. فإذا كيف تقيس الأمر الغيبي الذي لا تعرف حقيقته على ما تعرف حقيقته في الدنيا؟ الإنسان في الدنيا لو قلت له ناولني هذا الكوب يستطيع أن يولي لك هذا الكوب ويقدر على هذا، لأنه حي ببدنه وروحه، صحيح؟ لكن هذا الشهيد الذي يدعون أنه حي يقولون إذا كان الشهداء أحياء فمن باب أولى أن الأنبياء أحياء، لأن الأنبياء أفضل من الشهداء. نقول الجواب عن هذا أن هذه حياة برزخية ليست كالحياة في الدنيا، وأحكام البرزخ تختلف عن أحكام الدنيا. وإلا يلزمك أن تسأل الشهيد أو تسأل النبي ما يقدر عليه من الأمور البسيطة، هل هو يفعلها لك؟ ها؟ يعني قل له ناولني، اذهب إلى قبر الشهيد وضع أمامه كوب ماء وقل أيها الشهيد ناولني هذا الكوب، هل يستطيع أن يفعل هذا؟ لا يستطيع، إذن هو ليس حيا، لأن هذا أمر غيبي، والأمور الغيبية التي تعبدنا الله عز وجل به، إنما تعبدنا ماذا؟ بالأمور التي نعلمها، بالأمور الظاهرة. لعل هذا واضح. هذه أيضا إذا نفرق بين ماذا؟ بين حياة البرزخ وبين حياة الدنيا، بين حياة البرزخ وبين حياة الدنيا. والله عز وجل ذكر حال الذين يدعون غيره، قال إلا كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغه، إلا كباسط كفيه إلى الماء وما هو ببالغه، يعني انظر هذا المثل العجيب الذي يدعو شخصا فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. لو الماء أمامك هكذا وأنت بسطت يدك إلى الماء، هل الماء سيأتي يملؤ؟ هذا حال الداعي، يمد يديه يستجدي من هذا الماء، من هذا الذي يدعوه يستجدي منه الرحمة والمغفرة ولا يصل إلى هذا أبدا، هذا كالذي يبسط كفيه إلى الماء. هذا مثل ضربه الله عز وجل للمشرك ليشير لنا أن هذا الميت لا يستطيع أن ينفعك بشيء ولو حتى أن يمد لك بكوب ماء، أن ينفعك بكوب ماء، فكيف بالنفع فيما هو وراء ذلك بالمغفرة أو بجلب الرزق أو بجلب الأولاد أو بغير ذلك؟ نعم، فهذه شبهة متهافتة أجاب عليها تفسير الآية، بل أحياء عند ربهم يرزقون، لقلت إن هذه الحياة حياة كاملة يلزم من هذا أن تقول إنهم يأكلون ويشربون ويتناكحون طيب ويبولون ويتغوطون، ولا أحد عاقل يقول بهذا. ونرجع إلى تفسير الحياة، فعرفنا في السنة أن هذه الحياة حياة ماذا؟ حياة أرواح وليست حياة أبدان. الحياة الكاملة تكون بين الأرواح والأبدان في الجنة بعد البعث، بعد البعث. وهو يأتي في الصوفي الذي مشهور في التلفاز ويخرج يقول هذا حديث إنما تصلي النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يرد عليك، هو يقول كل مرة. هذه الشبهة قديمة ليست شبهة، هذه شبهة ذكرها السبكي، السبكي في شفاء الأوام، السبكي لو تلبس مشفاء الأوام في زيارة خيل الأنام، هذه شبهات قديمة، شبهات الخبورية القديمة. النبي عليه يرد عليه في الصلاة الممكن، هو يقول هم يقولون النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من عبد يسلم علي إلا رد الله عز وجل علي روحي فأرد عليه السلام. فهم يقولون الأرض تخلو من ماذا؟ من مسلم على النبي عليه الصلاة والسلام، صح؟ في خلال الأربع وعشرين ساعة كلها تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فألزم من هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام حي دائما في قبري. الجواب نفس الجواب السابق، أننا نقول هذه الحياة إن قلت إنها حياة كالحياة الدنيا يلزمك أن تقول بلوازمها، لوازمها الطعام والشراب والتناكح. هل الأنبياء في قبوري ما كذا؟ لا، لا، هم لا يقولون بهذا، المتصوفة لا يقولون بهذا. فإذا نقول هذه حياة غيبية لا يعلم حقيقتها إلا الله عز وجل، وما كان غيبا يجب فيه الوقوف مع النص، والنص الذي ورد في ماذا؟ فقط في أنه يرد الله عز وجل عليه روحه فيرد السلام، وأن هناك ملائكة سياحين يبلغونه من أمته السلام، واضح؟ ويدل على هذا أن الله عز وجل قال وما أنت بمسمع من في القبور، كما ذكرنا منذ قليل، لأن الأصل أن الأموات ماذا؟ الأصل أن الأموات لا يسمعون. هذه واحدة. ثم هؤلاء لم يتوقفوا عند طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام. يعني هل هؤلاء المشركون فعلوا فقط أنهم طلبوا الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام بعد موته كما طلبوا منه في حياته؟ لو كان النبي عليه الصلاة والسلام حيا يجوز طلب الدعاء منه، يجوز أن تقول يا رسول الله اغفر لي، استغفر لي، استغفر لي، يقول استغفر لي، استغفر لي، استغفر لي الله عز وجل، ولأنهم يظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، طلبوا من الرسول أن يستغفر لهم لوجدوا الله توابا رحيما. هؤلاء القبوريون لم يتوقفوا عند هذا الحد، لم يتوقفوا عند طلب الدعاء من الميت، بل دعوا الميت، وهذا لا نزاع فيه أنه شرك أكبر. فإذا قلنا لهم أنتم لن تتوقفوا عند طلب الدعاء من الميت بل دعوته الميت نفسه، والأدلة في الكتاب في القرآن والسنة متظاهرة على أن دعاء ما لا دعاء غير الله عز وجل كفر فيما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل. نعم. هو الذي ينفع ويضر، هذا بطل. هم يقولون الله عز وجل قال ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فهذا قيد، هذا ماذا؟ قيد. مفهوم المخالفة، هم يقولون يعني مفهوم المخالفة أنه يجوز أن تدعو من دون الله، ها؟ بدون اعتقاد. بدون اعتقاد، يعني الله عز وجل نهى عن الدعاء بشرط أن تعتقد أنه لا ينفعك ولا يضرك. أما إذا لم تعتقد هذا فيجوز أن تدعوه، أما إذا لم تعتقد هذا فيجوز أن تدعوه. هذا بالضبط كمن يستدل، هذا بالضبط كمن يستدل بقوله تعالى، كمن يستدل بقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد، طبعا استدلال باطل. كمن يستدل بقوله تعالى قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين، فأنا أول العابدين. هل يقال لو كان للرحمن ولد تعبده؟ يستحيل أن يكون للرحمن ولد. هذا فالله عز وجل عندما ذكر هذا ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، ليس معناه تقييد الدعاء باعتقاد النفع والضر، لأن الدعاء نفسه ماذا؟ عبادة. لأن الأدلة قامت أن الدعاء نفسه بعبادة، سواء اعتقدت النفع والضر في المدعو أو لم تعتقد. الأدلة على هذا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي، فسمى الدعاء عبادة. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، فسمى دعاء غيره دعاء غيره شركا، واضح. فالآيات أطلقت، أطلقت ماذا؟ أطلقت أن الدعاء عبادة، ولا يشترط في من دعا أن يعتقد في من دعاه أنه ينفع، أنه ينفع أو يضر. هذه شبهة لهم. نعم، يقولون نحن ندعوهم ونعتقد أنهم فقط أسباب يقربوننا إلى الله، شفعاء لنا عند الله، ونحن نعتقد أنهم لا ينفعون ولا يضرون، ولكن الله عز وجل هو الذي ينفع وهو الذي يضر. فنقول لهم كونكم تركتم لهم هذه العبادة، فترك العبادة لغير الله عز وجل هو شرك، سواء اعتقدت أن هذا الذي يعني أقول لك شخص صلى لغير الله عز وجل، صلى لغير الله ويعتقد أن الصلاة لغيره تقربه إلى الله عز وجل حتى على مذهبهم، نقول لهم هذا: من صلى لغير الله، من صلى لشيخه، صلى لشيخه وهو لا يعتقد أن هذه الصلاة أن شيخه ينفعه أو يضره، هو فقط يعتقد أن شيخه واسطة بينه وبين الله عز وجل، ترفع الصلاة إلى الله عن طريق شيخه، هل يكون مشركا عندهم أم لا؟ عندهم مشرك، هم لم يجادلوا في العبادات المحضة كالصلاة، لكن جادلوا في الدعاء، واضح؟ لأنهم يقولون هذا الدعاء ليس عبادة، هذا الدعاء ليس عبادة، لا يكون عبادة إلا إذا اعتقدت أنه ينفع ويضر، إلا إذا اعتقدت في المدعو أنه ينفع ويضر، فنقول لهم كذلك لو صليت له دون أن تعتقد أنه ينفع ويضر، هل يكون هذا شركا أم لا؟ يكون شركا حتى على مذهبهم، حتى على مذهبهم يكون شركا، فكذلك الدعاء طالما أثبتنا أنه عبادة لا يجوز صرفها لغير الله عز وجل، سواء اعتقدت أن المدعو ينفع ويضر أو لم تعتقد هذا. اعتقدت لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الدعاء هو العبادة، هو العبادة ليس مخ العبادة، مخ العبادة ضعيف، إن الدعاء هو العبادة، فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل الدعاء عبادة دون اعتقاد في المدعو هل ينفع أو يضر. نعم. والمعتزلة والخوارج أنكروا شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم وغيره في أهل الكبائر، وأما أهل السنة والجماعة فيقرون بشفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم في أهل الكبائر وشفاعة غيره، لكن لا يشفع أحد حتى يأذن الله له ويحد له، حتى كما في الحديث الصحيح حديث الشفاعة إنهم يأتون آدم ثم نوح ثم إبراهيم ثم موسى ثم عيسى، فيقول لهم عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد فإنه عبد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني فأذهب فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فأحمد ربي بمحامل يفتحها علي لا أحسنها الآن، فيقول أي محمد ارفع رأسك وقل يسمع واشفع شفع، فأقول ربي أمتي فيحد لي حدا، فأدخله من جنة ثم أنطلق فأسل فيحد لي حدا، ذكر هذا ثلاث مرات. إذن يحد لي حدا، هذا دليل على ماذا؟ على أن مرد الشفاعة إلى الله عز وجل، وأن الله عز وجل هو الذي يملك الشفاعة، قل لله الشفاعة جميعا، الله عز وجل هو مالك الشفاعة، فلا يسأل أحد غيره الشفاعة. طيب ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات ولا في الأرض، يعني من نسب الشفاعة لغير الله عز وجل وسأل غيره الشفاعة، سأل غير الله عز وجل الشفاعة، فهذا افتراء على الله عز وجل، ولله المثل الأعلى، لو أن ملكا من الملوك له وزير يشفع الناس إلى الملك لقضايا وحوائجهم عن طريق هذا الوزير، ثم هذا الوزير يعني شفع لأناس دون أن يأذن له الملك، لا شك أن الملك سيغضب عليه غضبا شديدا لأنه تجرأ وشفع لبعض الناس في قضايا حوائجهم دون أن يخبر الملك، فجعل نفسه ماذا؟ جعل نفسه في مقام الملك، في مقام الملك، فمن طلب الشفاعة من غير الله فقد أنزل هذا الذي طلب منه ملكا كان أو صالحا أو وليا، أنزله في منزلة الله عز وجل، أنزله في منزلة الله عز وجل، فلذلك شرط الشفاعة أن يأذن الله عز وجل للشافع وأن يرضى عن المشفوع، وإذنه للشافع يتضمن أنه يحد له حدا، هذا الشفاعة ستكون في إخراجه من النار أو في رفع درجته في الجنة أو في غير ذلك من أنواع الشفاعة التي ذكرها المصنف. قال: وأما الاستشفاع، الآن سأتكلم عن مسألة أخرى مهمة، وهي مسألة الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء، الاستشفاع بالنبي صلى الله عليه وسلم وغيره في الدنيا في الدعاء، يعني طلب الدعاء من النبي عليه الصلاة والسلام وغيره في الدنيا. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يرد به ثلاثة معاني، يرد به ثلاثة معاني كما ذكر هذا شيخ الإسلام في قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة. قال: التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام منه ما هو مباح ومنه ما هو غير مباح. التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أنواع: النوع الأول أن يتوسل بالإيمان به، أن يتوسل بالإيمان به، وهذا واجب على الأمة، يعني أنت تتبع النبي عليه الصلاة والسلام، هذا توسل بالنبي. كيف يكون توسلا بالنبي؟ باتباعه، لأن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام يكون سببا في دخول الجنة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني وإن تطيعوه تهتدوا، فهذا توسل باتباعه صلى الله عليه وسلم. النوع الثاني التوسل بدعائه، وهذا يكون في حياته، النوع الثالث التوسل بجاهه أو بذاته صلى الله عليه وسلم، وهذا على الراجح من أقوال أهل العلم أنه ماذا؟ أنه بدعة، أنه بدعة. يعني يقول في دعائه: اللهم إني أتوسل إليك بالنبي، أو أتوسل إليك بفلان من الصالحين، اللهم إني أتوسل إليك بجاه فلان، أجاه يعني منزلة. هل هذا شرك؟ هذا ليس شركا، لكنه بدعة. لماذا ليس شركا؟ لأنه لم يسأل من توسل به، إنما سأل من؟ سأل الله عز وجل، وجعل هذا الذي توسل به واسطة بينه، أو سببا، سبب لقبول الدعاء. لا نقول واسطة، جعله سببا لقبول الدعاء، فهذا يسمى بدعة وشرك أصغر. لماذا؟ لأن كل سبب، كل سبب لم يجعله الله عز وجل سببا شرعيا أو سببا ها؟ أو سببا ماذا؟ قدريا، فاتخاذه شرك أصغر. هذه قاعدة، قاعدة في باب الشرك معروفة، أن كل سبب لن يصرعه الله عز وجل شرعا أو كونا، فاتخاذه يكون شركا أصغر. مثال هذا الرقية، سبب للشفاء، هذا سبب شرعي صح. مثال هذا في السبب الكوني، الدواء سبب للشفاء، هذا سبب ماذا؟ كوني. فعندما تأخذ الدواء أنت أخذت بسبب كوني، سبب كوني يعني ثبت بالتجربة، بالواقع والتجربة، قدره الله عز وجل كونا. عندما تأخذ الدواء يكون هذا سببا في الشفاء، عندما ترقي المريض يكون هذا سببا شرعيا في شفائه. طيب عندما تلبس حلقة من الخيط في يدك وتقول هذا سبب للشفاء، هل هذا يجوز؟ هذا ليس سببا شرعيا، لأن هذه ليست رقية، وهذا ليس سببا كونيا، لم يثبت في الطب أن هذا الخيط يدفع للعلاج من المرض، فيكون هذا الفعل ماذا؟ شركا أصغر، لأنك جعلته سببا. ولماذا كان شركا؟ لأن وضع الأسباب إنما هو حق خالص لله عز وجل، إن الحكم إلا لله، ومن حكم الله عز وجل أنه الذي يسبب الأسباب، أنه هو الذي يسبب الأسباب شرعية كانت أو كونية، واضح؟ فالذي يضع حلقة في يده ويعتقد أنها تنفعه مثلا أو تزيده قوة، أنها تكون سبب في هذا، أنها تكون سبب، يكون هذا شركا ماذا؟ أصغر. أما إذا اعتقد أنها هي التي تنفعه فهذا يكون شركا أكبر، واضح هذا؟ طيب لماذا نقول هذا؟ حتى نفهم لماذا التوسل شرك أصغر. التوسل الذي يتوسل بذات النبي أو بذات الصالح في دعائه، لماذا يفعل هذا؟ يظن أن هذا التوسل سبب لقبول الدعاء، صحيح؟ هو يسأل الله عز وجل بدلا من أن يقول اللهم اغفر لي، يقول اللهم إني أسألك بحق فلان أن تغفر لي. إذن هو يظن أن ذكر فلان في الدعاء سبب لماذا؟ لقبول الدعاء. فهو الآن جعل سببا شرعيا لم يأتي به دليل. هل يوجد دليل في الشرع أنه يستحب لك في دعائك أن تتوسل بذات شخص؟ بذاته ليس بدعائه. نحن قلنا هناك التوسل باتباع النبي، هذا جائز بل واجب عليه الصلاة والسلام. هناك التوسل بدعاء الصالحين وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا جائز في حياة الصالحين. أما التوسل بذات الصالحين هذا لا يجوز. لماذا؟ مرة أخرى، لأنك جعلته سببا لم يجعله الله عز وجل سبب. سبب هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم. الأئمة الأربعة اتفقوا على عدم جواز التوسل، وأقواله في هذا معروفة، دائرة بين التحريم والكراهة، ولم يخالف هذا إلا الإمام أحمد في رواية. الإمام أحمد في رواية يجيز التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، بل يجيز التوسل بالصالحين. وسبب هذا كما قال شيخ الإسلام في قاعدة جليلة، خطأ الإمام أحمد في هذا، شيخ الإسلام خطأ الإمام أحمد في هذا، وقال إن قوله خطأ. وإن كان بعض السابقين لشيخ الإسلام حاولوا أن يتأولوا كلام الإمام أحمد في المسألة، ولكن كلامه صريح في المسألة، حتى لما نقدمه في المغني نص على هذا. ومن أقوال الإمام أحمد في هذا أنه كان يقول فلان، واحد من من من من من الناس في زمانه لا أذكر اسمه، قال فلان ها يستسقى به الغمام، يستسقى به الغمام، وغير ذلك من العبارات التي وردها عن الإمام أحمد رحمه الله. إذا الإمام أحمد عندما بحث التوسل قال شيخ الإسلام مذهب الإمام أحمد في التوسل مبني على مذهبه في الحلف، مبني على مذهبه في ماذا؟ في الحلف. مبني مذهب الإمام أحمد في التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، هو الذي ورد عنه النص التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام، لكن أتباعه قاسوا عليه ماذا؟ خرجوا عليه يعني التوسل بالصالحين، لكن النص الذي ورد عن أحمد رحمه الله هو التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال هذا مبني على أن الإمام أحمد عنده رواية في المذهب وهي جواز الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما دليله في هذا؟ يقول إن الله عز وجل اشترط للدخول في الإسلام نطق بالشهادتين، واضح؟ فيجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام من هذا الاعتبار، من هذا الاعتبار أن عقد الإسلام لا يصح إلا بالنطق بالشهادة. طبعا هذا الكلام فيه نظر ومخالف لنصوص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تحلفوا بآبائكم، من كان حليفا فليحلف بالله وليصمت، طيب، وقال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. طيب وهكذا، من كان حليفا فليحلف بالله أو ليصمت، كل هذه الحديث تنص أنه لا يجوز الحلف إلا بالله عز وجل. فهذه الرواية، الرواية التي تقول بجواز التوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، مبناها جواز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام. فقال فكما أنه يجوز الحلف بالنبي عليه الصلاة والسلام والحلف من باب التعظيم، فكذلك يجوز ذكر النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء والتوسل بذاته أو بجائه. وهذا الكلام كما ذكرت مخالف لجماهير السلف، وهذا القول المرجوح في المذهب المشهور في المذهب موافقة الجمهور في عدم جواز التوسل بالذات. إذا لابد أن نفرق بين التوسل بالذات، هذا بدعة أو شرك أصغر ليس شركا أكبر، وبين دعاء الغائب أو دعاء الميت، هذا شرك أكبر، هذا شرك أكبر. كذلك من الأدلة التي يستدل بها الذين يقولون بالتوسل حديث الأعمى، وحديث صححه بعض أهل العلم من الشيخ الألباني. الشيخ الألباني تعلمون له كتاب في هذه المسألة اسمه التوسل أقسام وأحكامه، كتاب مهم جدا، كتاب مهم جدا في هذا الباب، لابد أن يقرأ. بالإضافة إلى رسالة شيخ الإسلام قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، ذكر فيها حديث الأعمى وقال إنهم يستدلون بهذا الحديث أن هذا الأعمى، معنى الحديث أن هذا الأعمى أتى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله أن يدعو الله عز وجل أن يشفيه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام دعاء يقوله بعد أن يصلي ركعتين، وفي هذا الدعاء قال اللهم شفعني فيه وشفعه فيه، شفعه فيه، هذه فيها رد عليه. يعني هذه العبارة، هذه الجملة تنهي الاستدلال بهذا الحديث، لأن قول الأعمى شفعوا فيه، هل فيه توسل بالذات أم بالدعاء؟ ما معنى شفعوا فيه؟ هل يجوز لنا الآن أن نقول اللهم شفع النبي عليه الصلاة والسلام فيه؟ طبعا يجوز، بل هذا مستحب، ها؟ أن تسأل الله عز وجل أن يشفع فيك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الأعمى لم يتوسل بذات النبي عليه الصلاة والسلام، إنما توسل بماذا؟ بشفاعة، بدعاء النبي له. شفعوا فيه أي يقبل دعاءه لي، أي يقبل دعاءه لي. فلا صح الاستدلال بهذا الحديث، بل هو دليل عليهم لا دليل لهم. إذا خلاصة الكلام أن التوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام يطلق على ثلاثة معاني كما قال شيخ الإسلام، إما أن يطلق على التوسل باتباعه وطاعته، أو التوسل بدعائه في حياته، أو التوسل بذاته، وهذا الذي هو بدعة وشرك أصغر على الراجح من أقوال أهل العلم. نعم، التوسل بحب النبي، لا هذا لا بأس به، لأن هذا التوسل بعمل صالح. التوسل المشروع أربعة أنواع، فلك التوسل المشروع والتوسل ممنوع. التوسل المشروع ماذا؟ أربعة أنواع، أولها التوسل بالأسماء والصفات، طيب اللهم يا غفور اغفر لي. الثاني التوسل بالإيمان، ربنا إننا آمنا فاغفر لنا، توسل بماذا؟ بالإيمان. الثالث التوسل بالعمل الصالح، وهذا منه التوسل بحب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بماذا؟ بحب نبيك. الحب هذا عمل أم ليس عمل؟ عمل قلبي، فأنت تتوسل إلى الله عز وجل بماذا؟ بعمل، كحديث الثلاثة الذين وقع عليهم الصخرة توسلوا بأعمال. النوع الرابع والأخير هو التوسل بدعاء الصالحين، هذا التوسل المشروع، ما عداه يكون ماذا؟ توسلا ممنوعا، ما عدا هذه الأنواع الأربعة يكون توسلا ممنوعا. فيدخل في التوسل المشروع التوسل بحب الله، بحب النبي عليه الصلاة والسلام، اللهم إني أسألك بحب نبيك صلى الله عليه وسلم، أسألك بحق صلاتي، أسألك بصلاتي، أسألك بصومي، يعني أسألك إن كنت قابلت صلاتي فاغفر لي، كما فعل هؤلاء الثلاثة الذين وقعت عليهم الصخرة. كل واحد ذكر عملا صالحا توسل إلى الله عز وجل به. نقف عند هذا القدر ونبدأ في الكلام في هذه المسألة في المرة القادمة بإذن الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.